هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المزيد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وأسطورتنا النهاردة من البلاد الفارسية بلاد الأساطير والحكايات الملحمية. أسطورتنا النهاردة مش عن ملك وعدة، أسطورتنا عن ملك وطاغية ارتكب كل الأعمال الوحشية الباغية. أسطورتنا عن الملك الضحاك، ملك وسلطان بجد مش سباك، ورغم انه من بني الإنسان لكنه عمل صفقة مع الشيطان. الملك الضحاك ده حكايته حكاية، قتل أبوه وخد منه الحكم في العباية. أنا لازم أقرب منه وأتعلم منه رغم إن شيطان وهو إنسان. أنت مين وعاوز إيه؟ جاي أخدمك يا بيه. يعني هتخدمني بالعافية؟ هشتغل عندك طباخ بالعافية. طباخ؟ الناس كلها بتاكل نباتات. وعندي ليك الجديد، هتاكل لحم حيوانات، وهتكون أول واحد في دي الكورة الأرضية ياكل لحم هنية ومشوية. أنا موافق، هجربك تشتغل وفي قصري وهأكلك وهشربك. واشتغل الشيطان عند الضحاك طباخ وطبخ له لحمة حقيقة مش استنساخ، وأعجب الملك بطعمها وأكلها كلها بدهنها. طعمها جميل ولذيذ. علشان انت علي عزيز. هأمر لك بمكافأة في الحال، صدقني أنا راجل بتاع أفعال. عارف يا مولاي، بس أنا كل منايا أبوس أكتافك، ده أنا خدامك. بس كده؟ إيه كل ده؟ أنت أول ما بوست الكتفين طلع مكانهم تعابين. التعابين دول حراسك هيتغدوا على عظم أعدائك، مش قلت لك من الأول أنا خدامك؟ فكرة جهنمية، أنت شطان 100%. وفي كل يوم وبعد ما يطلع الملك نهاره يجيب 2 من أعدائه يموتهم ويدشدش عظمهم ويأكل بيه تعابين اللي على أكتافه حرسينه. وفي يوم متعوس حلم الملك بكابوس. دبرني يا شطار. مولاي ما تبقاش قلقان، على الأقل فسر لي معناه. مخلوق ولازم نفضل وراه. تفسير الكابوس إن في شخص من شعبك، شخص عاوز يغتصب ملكك، شخص اسمه أفريدون. ده أكيد مجنون، لازم ندور في الحال عليه ونأكله للتعابين أوبن بوفيه. وأمر الملك الضحاك حراسه بأنهم ينزلوا يدوروا بين شعب وناسه على أي حد اسمه أفريدون أو يجيبوه مقتول مش مسجون. ما تخافش يا صغيري، أنا مش حسيبك، ده أنت ملكش غيري. ما تخافش يا أفريدون يا ابني، أنا اللي سميتك الاسم ده وده ذنبي. أنا في الغابة هخبيك وسط سكانها اللي هتحميك من الملك وطغيانه لغاية ما نخلص منه ومن زمانه. حراس يا شطان قتلوا كل اللي اسمهم أفريدون كده، لا فيه خوف ولا يحزنون. استمر يا مولاي في قتل معارضينك علشان عظمهم يبقى أكل لتعابينك. وفضل الملك الضحاك يقتل البني أدمين ويقدمهم أكل للتعابين اللي على الكتفين. وعلى الناحية التانية من الحكاية، أفريدون يبدأ الكفاح من البداية، يجمع الناس حواليه في السر علشان يخططوا إنهم يخلصوا من ده الشر. وفعلا قدروا يوصلوا للملك الضحاك ويخلصوا منه هو والشيطان الفتاك. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروة شتلة، أحمد القصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي.